أن تجهل في علم الغيب عندك، أن تجعل لا مثلك بشيء، أن تجعل القول العظيم ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. احفظ الحديث هذا لأنه دعاء الكرب والغم، يمكن تحتاج أنت والله لا قدر عليك الخير أو يحتاج غيرك. طيب، ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ نعم، لا اللي مجيب لا يخرج، من أجاب فلا حق له بجواب. نعم، الشاهد قول أسألك بكل اسم هو لك. أحسن. وقد يكون التوسل باسم خاص غفر. اللهم يا غفار اغفر. طيب، تسلم. وفي هذا القسم أو في هذا النوع ذكرنا أنه ينبغي أن يكون التوسل باسم أحسن. بارك الله. يعني يكون التوسل باسم مناسب لما تدعو به. ففي المغفرة تقول يا غفور اغفر لي، في التوبة يا تواب تب عليك. نعم. القسم الثاني التوسل. تفضل. عام التوسل بصفات الله قد يكون عاما وقد يكون خاصا. مثال العام أسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. طيب انتبه باقي يا صاحب، هذه ما يفعلون نفسك في الخاص. يا حي هذا باسم. يا مجيبا هذا ايضا لا بأس أن تجعل الصفة، لكن أنا أريد الصفة المعنوية. نعم. كما صليت؟ لا. لا لا لا. نعم. طيب. صح. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجل وأحال. ومثل أيضا اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا وأسألك خشيتك بالغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفع وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير قضاء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينني بزينة الإيمان واجعلني من الهداة المهتدين. الشاهد من هذا شاهد اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحسني، فإن هذا من باب توسل الصفة. والصفة هنا هي العلم. الصفة هنا لا ما أسمع. هذا شو الأسئلة هنا ما هي واقعة لأننا إلى وين؟ الصفة التي توسل بها هنا اللهم بعلمك الغيب ما هي؟ بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق هما العلم والقدرة. طيب، من التوسل بالصفات التوسل من؟ طيب. نعم. مثال اللهم صل على اللهم صل على محمد يعني ما معناها؟ مكاء للتعليم. أحسن تجد ذكرنا أنه على هذا التقرير يندفع إشكال أو رده كثير من العلماء. أنت تشتري بالثلاثة خاصة بالليل إنه يعتبر الصلاة على يعني صلاة الله عز وجل على إبراهيم يكون الثلاثة علم على نبي من النوع يعتبر أن الصلاة الله على إبراهيم أكثر من الصلاة على الكلام. وفي الإشكال عندهم أننا إذا قلنا كاف التشبيه لازم أن يكون صلاة الله على إبراهيم وآله أعظم من صلاته على محمد وآله. طيب ما وجه كون ذلك لازما؟ لأن المشبه به أقوى من المشبه. وين؟ وأذنه فشفاه الله من عينه من مرض عينه وقال اللهم كما شفيتني من مرض عيني فاشفني من مرض أذني. يجوز هذا ولا لا؟ وهذا من التوسل بماذا؟ منع من باب التوسل بالأفعال. تمام. القسم الرابع الثالث التوصل بالإيمان بالله كما جاء في الآية ربنا إنا سمعنا منادي التوصل بالإيمان بالله عز وجل. ومنه قوله تعالى ربنا إنا سمعنا منادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. الرابع أجب الأحوال. هذا أظن معنى جديد. لا الحال عكس حال الدار. بذكر حال الدار. طيب مثال قوله تعالى عن موسى فتقى له ما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هل توصل لا بذكر حالة أحسن أثبت نشوف الجماعة دول. الخامس الظاهر أنها الربع الخالي هذا. نعم يلا قل التوصل بدعاء من ترجى إجابة دعاء دعائه. ومثال حديث الاستسقاء ما هو؟ لا يا رسول الله أغثنا هلكت الزرع هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله. نعم أحسن اسلم. دخل أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب أو دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. نعم فدعا. ومنه قول عكاشة بن محصن ادعوا الله أن يجعلني منهم أي من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب ستة أظن السادس هذه خمسة الآن السادس. نعم التوسل بالأعمال الصالحة مثل قصة الثلاثة الذين انطبق الغار عليهم فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم فأنجاهم الله منه كذا. بارك الله فيك. السادس السابع لا فيه لا فيه إن ذكرنا سبع. نعم. لا لا هذا ممنوع التذات. طيب نعيد أنا وياك. التوسل بأسماء الله، التوسل بإصرار الله، التوسل بالإيمان به، التوسل بالأعمال الصالحة، التوسل بدعاء من ترجى إجابته، التوسل بحال ذلك الحال الداعي. طيب انا اتفقت من اثنين الان. طيب هل تابع للعماله او للايمان؟ طيب ما اذا ما هي بالبسط سبعه ولا اقتصاد سته؟ طيب نقول هناك اسم ممنوع من التوسط اني انا كيف اجيب يا جماعه. نعم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وش ما هو الجاه؟ فضل عند الله ومنزلته عند الله. فتقول اسالك بجاه نبيك كذا وكذا. لماذا كان ممنوعا؟ لماذا كان ممنوعا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وليس له جزء بأعمال الرسول، وإنما مثلا يقول فتحك بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك لا لا لا. لماذا كان التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ممنوعا؟ لماذا؟ لأن جاه الرسول عند الله لا تستفيد منها أنا. جاه الرسول عند الله لا يفيدني، فأنا إذا توسلت بشيء لا يفيدني صار هذا من باب العبث. كيف أتقدم الله بالتوسل إليه بشيء لا يفيد؟ قل لا. طيب في يقول ما إيش؟ توسل المشركين بالأصنام. طيب يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الزلف، وهل توافق أنت على أن هذا هو التوسل؟ لا، لأن هذا الباب شرك، حيث كانوا يعبدونه بالدعاء وطلب الاستغاثة وطلب النجاة. طيب ما هو الدليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لنا نفعا ولا ضرا؟ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد. هل يملك لنفسه هو نفعا وضرا؟ لا، لقوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إذا نذير وبشير لقوم. ولكن قد يدعو الإنسان صنم فتقضى حاجته. اللي أجاب لا يجي لا أي نعم لا تجب من باب الاستدار والفتنة. من باب الاستدار والفتنة قد يحصل الذي جاء به. نعم. وحينئذ نقول حصل هذا الشيء نعم هو الحكم من عند الله امتحان. لكن نحن كيف نعلل هذا؟ نقول حصل به ولا عنده؟ حصل عنده لا به، حصل عنده لا به. فهمت الآن؟ فمثلا لو أن رجلا دعا ميتا ثم شاء الله عز وجل أن يحصل ما دعا به، فقال هذا الداعي إذن الميت يجيب، نقول هذا الذي حصل لم يحصل بدعائك الميت، وإنما حصل إيش؟ عنده، عند دعائك لا به. وفرق بين ما يحصل عند الشيء وما يحصل في الشيء. تمام؟ طيب أحسن تسأل. لو قال قائل كيف تجزم بأن هذا الذي حصل حصل عنده لا به؟ كيف تجزم؟ أليس من الجائز أن يكون حصل به؟ ولا جماعة أنت أجبت أظن أجبت؟ نعم لأن الميت مثلا لو صار يمكن نفع أحد إذا نفع نفسه، تمام بارك الله فيك، لكن أنا أريد نصا من القرآن، نص من القرآن عندك شيء؟ هو الآن يتذكر لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. واضح؟ كيف صورة الذي يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه؟ يعني يقول هكذا يبي يشرب يصل يصل ولا ما يصل؟ طيب أحسن. طيب تجلس بارك الله فيك. في هذه النقطة أيضا ذكرناها الآن، ما هي هذه النقطة؟ نعم ولو سمعوا هذه ما ذكرناها، لكن هذه فائدة أيضا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم أعداء الغافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذا أنا أجزم الآن بأن ما حصل عند دعاء هؤلاء هذه الأصنام لم يحصل بدعائها وإنما حصل عندهم. ذكرنا مثالين ابتلى الله بهما عباده وقد حرم عليهم تناول هذا الشيء، فمن عباد الله من امتثل ومنهم من تحير. نعم الصيد يوم السبت، وماذا فعل بهم؟ حرم الله عليهم الصيد السمك يوم السبت، فابتلاهم الله بأن يكون يوم السبت يأتي الحوت بكثرة عظيمة في غير يوم السبت لا يأتي، فقالوا لا بد لنا من حيلة